رجل يريد السفر للخارج ويريد الزواج من هناك مرة مدة إقامته ثم يطلقها إذا رجع، هل هذا العقد صحيح أم لا؟ ثم هل الطلاق يقع بالنية أم لا بد من التلفظ؟ جزاك الله خير. أولا النصيحة ألا يتزوج كافرا وألا يتزوج من هناك إلا إذا وجد مسيرة طيبة، فإن بعض الناس يتزوج الكتابيات وإن كان أصله حل لنا تزوج الكتابيات من اليهود والنصارى إلى كل الصلاة، لكن في ذلك خطر. في زمن الأول كان عمر يفعل ذلك ويحذرهم من شر ذلك، ففي هذه حال زماننا فإن كثيرا من الكتابيات يجرون الزوج إلى الكفر بسبب حبه لها، تجره إلى الكفر ثم تجر أولاده بعد ذلك إلى الكفر، فينبغي الحذر. أما كون يتزوج ويريد كليته أن يطلق إلى أبنائه إلى البلاد فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جوازها، وأن ليس من المتعة النكاح المتعة أن يتفق الرجل والمرأة والولي على أيام معلومة ثم يطلق على خمسة أيام على أربعة أيام كأن أقل أكثر يشق بينهما، فتمر كذا وكذا فهي خالية من النكاح، هذا نكاح النكاح هذا محرم عند جميع العلماء. أما كون يتزوج هذا الخبر هذا ويتزوجها وبنيته لداخل قلبه انه متى سافر الى البلاد طلقها ما يقدر ان ياخذها الى بلاده، هذا عند الجمهور لا حرج فيه وليس من البدعه، والنيه في القلب لا يقع بها طلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما عجز يا موسى ما لم تعمل او تكلم، فلو نوى في قلبه ان يطلق اليوم وطلق بعده ثم هو فعله. نعم.